حنت قلوب العاشقين. اه يا ندانا يا ندانا والله يا ندانا الله يعين الصابرين. اللي صابني في العيش في دايب والله يا